السماء، لأن الرجل إذا نظر على إلى زوجته والمتحلية أحبها ورغب فيها، والشرع له نظر عميق في حصول المودة بين الزوجين، لأن المودة بين الزوجين من سعادتهما، من سعادتهما. المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حبطت. لهذا كان إباحة التحلي بالذهب للنساء من مصلحة الرجال والنساء. أما الرجل ليس بحاجة إلى التحلي بالذهب، الرجل طالب غير مطلوب، لو تحلى بالذهب لكان كالمرأة تماما. لذلك حرم على الرجل أن يتحلى بالذهب، ولهذا يبتلى المرء ولا سيما الشباب إذا زين له سوء عمله فتحلى بالذهب يبتلى حتى يميل إلى ما يميل إليه النساء. عرفتم هذه؟ انتبهوا لهذه النقطة، احذروا وحذروا أولادكم من التحلي بالذهب، لأنه ربما يقلب فطرة الرجل إلى إلى غير تنسى، وهذه مصيبة، هذه مصيبة من أعظم المصائب. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد رأى رجلا قد تحلى بالذهب. أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، أخذ الخاتم، نزعه وطرحه، فما به في الأرض، وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها بيده، أو قال: فيضعها بيده. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جمرة من النار. انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل للرجل: خذ خاتمك انت بعده. قال: والله لا آخذ، شوف الإيمان، والله لا آخذ خاتما. طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه لله، تركه لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طرحه. وهذا من تمام قيادة الصحابة رضي الله عنهم، وهو أيضا يدل على فائدة، وهي أنك إذا رأيت في مالك ما يصدك عن ذكر الله فابتعد عنه، طبع أمور. إذا رأيت في مالك ما يصدك عن ذكر الله طبع أمور، هذا أدنى ما تفعل، وإلا فإن سليمان عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الخيل، عرضت عليه الخيل فأعجبته حتى غابت الشمس ولم يصل العصر، فلما تذكر وأن هذه الخيل الأكل حتى غابت الشمس ولم يصل العصر أمر بها فرفق مسحا بالسوق والأعناق. مسحا، السوق ما هي؟ جمع ساق، والأعناق جمع عنق، أي منها ما ضربه وعقر ومنها ما ضربه وذبح. لماذا؟ لأنها ألهته عن ذكر الله. أيضا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان عليه خميصة، أتعرف ما هي الخميصة؟ أي الخميصة ما أكلة لذيذة، ويقول الخميصة أكلة لذيذة. كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة، اسمها الخميصة كساء جميل، كساء جميل. وهو يصلي نظر إلى أعلامها، يعني خطوطها، نظرة واحدة، نظر إلى أعلامها نظرة شغلته. شفت هذه النظرة الواحدة شغلت لحظة، فلما انقضى الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واعتوني بأنبجارية أبي جهم. إيش لأن الأنبجارية؟ إيش هي؟ لا الأنبجارية أين؟ ها؟ أي أبو جهم هذا الرجل. الأنبجارية يقولون إنها كساء غليظ، كساء غليظ، الكساء غليظ لا لا لا يلفت النظر. فإنها استمع الكلام، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذن كل ما يهيك عن طاعة الله فماذا تصنع؟ ابتعد عنه، ابتعد عنه، لأنه يشغل قلبك ويصدك عن ذكر الله. هذه أربعة أمثلة بارك الله فيكم من كيفية معالجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمور. المثال الأول الأخ المحرم، المثال الأول يمكن بالأول نسمع ها؟ طيب بس المثال الأول الترتيب يا جماعه تفضل. الاعرابي الذي بال في المسجد. نعم احسنت، قصه الاعرابي الذي بال في المسجد. المثال الثاني الذي جامع زوجته في رمضان. نعم احسنت، الذي جامع زوجته في رمضان. المثال الثالث اين؟ نعم الذي يتكلم في صلاته. طيب اصبر، المثال الرابع لا تقدم اليسار جزاك الله خير، تعود اليمين، خذ باليمين تفضل قم. احسنت، صاحب الخاتم. لكن ما الفرق بين معامله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لصاحب الخاتم وبين معاملته للذي بال في المسجد؟ من أعرف الفرق ولماذا؟ عايز خارج المسجد؟ لا أسلع الفرق قم أن الأول كان جاهل فعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا، ما الفرق بين معاملة الرسول لهذا وهذا؟ أن الشخص الأول الأعرابي الذي دخل المسجد كان يعني جاهل. أنا لا أقول هل كان جاهل وعالم، أقول يعني الفرق بين المعاملتين. عمله الرسول صلى الله عليه وسلم باليسر. نعم بالرفق واللي. بالرفق واللي. والثاني. أما الصحابي قد يكون عالم يعني. الثاني عامل بشرب يعني بشرب. تمام. لماذا؟ لاختلاف حاليهما. الرجل الأول الذي بال في المسجد عربي جاهل، وهذا رجل مدني يعرف. ولعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد ابلغهم من قبل ان الذهب حرام على الرجال. اذن هذا من الضوابط المهمه، بل من الامور المهمه للداعيه ان يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعامل الناس ويدعوهم. الامر الثالث ان ينزل الناس منازلهم، وهذا متفرع على الثاني. أن ينزل الناس منازلهم صح ولا لا؟ يعني ليس عتبي على صبي صغير له 10 سنوات مثل عتبي على رجل بال له 20 سنة، وليس عتبي على شخص جاهل لا يعرف حدود الله شيئا كعتبي على إنسان إيش معاند، وليس عتبي على كبير القوم، على كبير القوم، شريف القوم، سيد القوم، أمير القوم، وزير القوم، رئيس القوم، ملك القوم، ليس كعتبي على عامة الناس. أنا لا أقول لا أعاتب هؤلاء الكبار، أنا أعاتبهم، لكن ليس كل مقام مقام. الكبير لو أنك عاتبته أمام الناس ولا سيما أمام قومه لحمل عليك ولم يقبل منك، لكن لو نصحته سرا بينك وبينه ويجب عليك أن تفعل لكان في هذا تطهير لقلبه وكان سببا لقبول ما تعاتبه به، وإلا لأخذك أخذ عزيز مقتدر، يعني أخذك أخذ عزيز عليك مقتدر عليك. إذن فلا بد من مراعاة أحوال الناس حتى يمكن أن ندعوهم على الوجه الذي يحصل به المقصود. رابعا أن لا يقصد الداعية بدعوته الانتصار لنفسه أو الانتقام ممن يدعوه، وهذه آفة. بعض الدعاة يقصد الانتصار لنفسه أو انتقام أو الانتقام ممن يدعوه، هذا غلط. إذا دعوت فادعو إلى سبيل الله، ولهذا قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، ما قال ادعو إلى نفسك ادعو إلى قومك، لا ادعو إلى سبيل ربك. أن تقصد بالدعوة أن تقوم شريعة الله، ولهذا تجد الرجل الذي حاله هكذا تجده لا يبالي أجاءت الدعوة من عنده أم من عند الآخرين، لكن الإنسان الذي يريد أن ينتصر لنفسه يريد أن تقوم كل شيء من عنده، وهذا غلط. ما دمت تريد أن تقوم شريعة الله في عباد الله فلا فرق بين أن تقوم على يدك أو على يد غيرك. صحيح أن الإنسان يحب أن تكون هداية الخلق على يده، لكنه لا يغار إذا كانت هداية الخلق على يد غيره. المهم أن لا تريد بالدعوة إيش؟ أو الانتقام ممن تدعو، إنما تريد الإصلاح. الإصلاح، وهذا هو المطلوب من كل إنسان. ولعلنا نقتصر على هذا القدر لأن الوقت قرب والأسئلة كثيرة، نأخذ كم سؤال حتى يؤذن إن شاء الله تعالى. ومن يقرأ من الأسئلة؟ شرط ما هو الشرط؟ أن لا تلحن وأن يكون الصوت جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا سماحة الشيخ وجزاكم الله خيرا. أما أول سؤال في هذه الليلة، يقول السائل: إذا تعارضت مصلحة طلب العلم مع مصلحة عدم الأمن والاستقرار فأيهما يقدم؟ لا شك أنه لا يمكن أن تقوم الأحوال إلا بالأمن والاستقرار. إذا فقد الأمن فكيف يمكن للإنسان أن يطلب العلم وكيف يمكن أن يعيش وهو يخشى على نفسه؟ فلا بد من تقديم الأمن قبل كل شيء، لكن تقديم الأمن لا يضاد طلب العلم ولا يضاد العبادة. يمكن أن يحارب الإنسان ما يخل بالأمن مع كونه طالب علم، فلا يمكن أن يتعارض، لكن الحفاظ على الأمن أمر لا بد منه. ولا يمكن أن يترك الناس فوضويين لا يعترفون بإمام ولا يعترفون بأمير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر في المجتمع الصغير أن يكون له أمير، من المسافر إذا سافر ثلاثة لا بد يكون عليهم أمير كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أمر أن يكون عليهم أمير؟ من أجل أن يرتب الأحوال ويوجه، لأن الناس إذا لم يكن لهم أمير صاروا فوضى، كل يقول برأيه، كل يقول باجتهاده، كل يفعل ما شاء، كل يترك ما شاء. وما أحكم هذا البيت الذي أشيركم إياه: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات أو سرات إذا جهالهم سالوا. مرة ثانية، لا يصبح الناس فوضى، لا صراط أو لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سالوا. صحيح هذا ولا لا؟ هل يصبح الناس فوضى ما لهم أمير؟ لا يمكن. لو كان الأمر جهالا يرتكبون الخطأ عن عمد أيضا لن. طيب، فلا بد من المحافظة على الأمن والاستقرار. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على قريش حين قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففي الإطعام من جوع الحفاظ على الباطن، وفي الأمن التأمين من الخوف الحفاظ على إيش؟ على الظاهر. نعم. يقول السائل: هل طواف الوداع واجب وما حكمه؟ وهل يجب على المعتمر والحاج؟ الصحيح هو أن طواف الوداع واجب. يحكي ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس وأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كان غير واجب لكان مخففا على الحائض وغيره. وأما وجوبه في العمرة فمحل خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي وجوبه وأنه يجب على المعتمر أن لا يخرج حتى يودع، إلا من طاف وسعى وقصر ومشى فهذا يستغني بالطواف الأول عن الطواف الثاني. أما من مكث ولو ساعة فلا بد أن يطوف الوداع. ولا يسقط طواف الوداع إلا عن صنفين من الناس: الحائض والنفساء. وبقية الناس لا بد أن يطوف، حتى أنه مسلمة استأذنت من الرسول صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع لأنها مريضة، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في مكة تعادل ألف صلاة؟ وهل هي صلاة نافلة أم فريضة؟ الصلاة في مكة لا يستقيم السؤال عن كونها ألف صلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجد هذا، عن المسجد النبوي، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. هكذا صحيح مسلم: أفضل من ألف صلاة فيما سواه. أما هذا المسجد الحرام فهو خير أو عادل 100,000 صلاة. 100,000. الجمعة الواحدة كم؟ 100,000 جمعة. كم من سنة؟ 53 سنة. يعني جمعة واحدة صلي هنا كأنك صليت الجمعة 53 سنة. الله، شيء عظيم، فضل الله واسع. لكن اختلف العلماء هل المراد في المسجد الحرام كل مكة، يعني كل الحرم، أو هذا الحرم هذا المسجد الذي نحن فيه؟ والصحيح أن المراد به المسجد الذي نحن فيه، وكذلك الزيادات التي تزاد فيه. والدليل على هذا ما سقناه إليكم من رواية مسلم: أفضل من ألف صلاة الجمعة سواء إلا إيش؟ إلا مسجد الكعبة. نص. أي مسجد لمكة فيه الكعبة؟ وهذا إذن وهذا وما سواه من المساجد أو ما كان داخل أمير الحرم فلا شك أنه أفضل من الحل. لكن كونه يختص بهذا الفضل لا. والحديث صريح: إلا مسجد الكعبة. فإن قلت: ألم يقل الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ قلنا بلى، ولكن من أين أسرى؟ قال من بيت أم هانة وهو خارج المسجد. نقول هذا غير صحيح. أسرى به من الحجر، تعرفون الحجر ولا الحجر؟ الحجر هذا المقوس، كان نائما بالحجر فأتاه آت وذكر الحديث. وجمع بعض العلماء بين الروايتين بأنه كان في أول الليل نائما في بيت أم هانة ثم قام ونام هنا ثم أتاه جبريل هنا، وهذا جمع حسن. إذن أسري به من نفس المسجد. وإذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام يراد به إيش؟ هذا المسجد، لا المسجد، لا مسجد الشعر أو المساجد الأخرى. المساجد الأخرى في مكة لا تشد إليها الرحال، لكن هذا تشد إليها الرحال لأنه اختص بهذه الميزة العظيمة وهي مضاعفة الصلاة فيه. وقول السائل هل المراد الفرض أو النفل؟ نقول النفل نوعان، نوع يطلب فعله في المسجد كصلاة القيام في رمضان، ونوع يطلب فعله في البيت كالرواتب. فالذي يطلب فعله في البيت هو في البيت أفضل. ولذلك لو أردت أن أوتر الآن وأنا هنا في مكة، هل أوتر هنا أو في بيتي؟ نجيبه هنا في البيت أفضل، ولا تكون مثلا ثقيلة على سنتكم، هي في البيت أفضل. لو كنتم الآن مكة وأردت أن أصلي الرواتب، أين أصليها؟ في بيتي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكروه. ولهذا قال بعض العلماء، قال قولا ليس بقريب، قال إن الذي يكون فيه التفضيل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي هو ما يسن فعله في المسجد فقط، وهو الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، قيام رمضان، سنة الطواف. سنة الطواف هذا خاص بالمسجد الحرام، تبع الطواف. طيب، تحية المسجد، صلى إنسان تحية المسجد هنا وصلاها في مسجد آخر الحل غير الحرام، هذه تبطل على الأولى، هذه تبطل على الثانية بمئة ألف. نعم. يقول السائل هل يجوز أن يغمض المصلي عينيه في الصلاة لأنه يقول أنه يخشى أكثر في صلاته؟ إذا كان هناك سبب فإنه يغمض عينه، مثل أن يكون حوله أشياء مرائي تشوش عليه، فهنا يغمض عينيه. وإذا لم يكن سبب فإن تغميض العينين مكروه في الصلاة، حتى لو قال له ضميره إنه أخشى فهذا من الشيطان، زين له هذا العمل لأنه إيش؟ لأنه مكروه، فزينه له وقال هذا أخشى. ولهذا يكره أن يغمض الإنسان عينيه وهو يصلي إلا إذا كان هناك سبب. طيب، وأين يقع بصره؟ نعم، بعضهم قال موضع السجود، وبعضهم قال تلقاء وجهه أمامه، وبعضهم قال في القيام تلقاء وجهه، وفي الركوع ينظر إلى قدميه. واختلف بعض العلماء، وأقرب الأقوال أنه ينظر إلى موضع السجود إلا في حال الإشارة في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين، فهو ينظر إلى أصبعه. طيب، وقال بعض العلماء إذا كانت المسجد الحرام فلينظر إلى الكعبة لأن النظر إليها عبادة. فهاتان دعويان، الدعوة الأولى أنه يستثنى من النظر إلى موضع السجود من كان أمام الكعبة فينظر إليها، احتج إلى دليل. وما في دليل. بل النظر إلى الكعبة الآن ربما يحصل فيه تشويش لأن الناس يمرون طائفون. طيب الشيء الثاني قولهم لأن النظر إلى الكعبة عبادة يحتاج إلى دليل. ما في دليل إن النظر إلى الكعبة عبادة، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل من الشرع. فإذا قال قائل إن الإنسان إذا نظر إليها يعني تذكر عظمة الله عز وجل وحكمته، نقول وإذا نظر إلى النجوم وسيرها يتذكر حكمة الله وعظمته. يقول السائل أثناء السعي بين الصفا والمروة أصابني الشك أنني قد أخرجت ريحا، ولكنني لم أكن متأكدا من ذلك وأكملت السعي، فهل أستطيع أن أحرم من جديد وأعتمر مرة أخرى حتى أكون أقطع الشك في اليقين؟ نقول له إن السعي لا تشترط فيه الطهارة، فلو سعى الإنسان وهو على حدث فسعيه صحيح ولا شيء عليه. ثم إن السائل يقول إنه شك، وأقول لكم يا إخوان كثرة الشكوك في الوقت الحاضر، فما أكثر الذي يقول شككت هل توضأت أم لا، هل نويت أم لا، هل صليت ركعتين أو ثلاث. فنقول إذا كثرت الشكوك فألغها، يعني لا تثبت لها، وإذا ورد الشك على اليقين فألغه، إذا ورد الشك على اليقين فألغه. الدليل شك إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ألغ الشك، ألغ الوساوس. تعد الشك إلى غير الصرف والطهارة، إلى الطلاق، وصار بعض الناس مبتلى. لو يقول أطال الله عمرك قال أخشى أن يقول طلقت زوجتي، لأن أطال فيها طاء وطلق فيها طاء، أخشى أن هذا يتراث. كثير من الناس يقول إذا ابتعت المصحف تصورت أني طلقت زوجتي، اللهم لك الحمد، الله يعافيهم ولا يبالي. نقول ألغ الشك، وطلاق الموسوس لا يقع. الموسوس حتى لا تلفظ بالطلاق ما يقع، لأنه ما إرادة له، قسم عليه. العجيب أن بعض الناس إذا ضيق عليه الشك والوساوس قال بطلق زوجي واستريح، بطلق زوجي واستريح، هذا غلط. أبعد الشك عنه ولا يؤثر بك شيئا أبدا، وطلاق الموسوس لا يقع. جاء رجل إلى أحد المشايخ الكبار وهو في القرن الثالث أظن قديما، فقال له يا سيدي أنا تصيبني الجنابة فأذهب إلى نهر دجلة، أين يقع دجلة؟ في العراق، وأغمس نفسي فيه، أغمس نفسي فيه، أريد الاغتسال، فإذا خرجت قلت ما نويت، أرجع مرة ثانية. فقال له الشيخ الصلاة الحمد لله على خير. السلام عليك الشيخ عبد القادر أرناؤوط. عليك وعلى الشام. طيب طيب وانت من الشام؟ بارك الله فيك. اسمك الغير اذا كنت مسافر مسافر النوافل يصل النوافل مسافر شيخ بارك الله فيك. النوافل المسافر لا يصل راتبة للظهر ولا للعصر ولا للمغرب ولا للعشاء الفجر الرواتب الثلاثة هذه مصدر نعم والباقي صل ما شئت الذي لا يدري متى يرجع كم يقصر صلاة كم يوم يقصر صلاة الذي لا يدري إلى أن يرجع إلى أن يرجع لو بقى عشر سنين قبل ما أطلب الطيارة من عمر مرض بس أنا نويت قبل الطيارة قبل ما أركب يوم قبل ما أتهبط نويت حلت كتب صحيح نانتي من الرياض الأمر صحيح لكن إن كنت قادرا اذبح الفدية هنا وزعها لم تلق ذلك.